الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حكم تقدم الخبر في قولك عندي رجل؟ واجب. واجب، أحسنت، تقدم واجب. وفي قولك أن المبتدأ نكرة. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. المبتدأ هنا نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، وهو هنا ظرف. طيب، في قولك عندي رجل صالح، يجوز الوجهان. يجوز الوجهان، تقدم جائز، أحسنت. طيب، في قولك أين زيد؟ واجب. نعم، أحسنتم، تقدم هنا واجب، أن الخبر له صدر. نعم، الكلام. أحسنتم، صحيح، خبر له صدر الكلام، أحسنتم، بارك الله فيكم. في قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، هذا شاهد بحذف الخبر، ما تقدير الخبر المحذوف؟ أم الله أعلم. أحسنت، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، ما الشاهد هنا على حذف الخبر؟ نحن الأصل، نحن بما عندنا راضون. أحسنت، بارك الله فيكم. يكثر حذف المبتدأ بعد القول، ما مثاله؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وبعد فاء الجزاء أيضا يكثر حذف المبتدأ، ما مثاله؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أحسنت. ويكثر أيضا في جواب الاستفهام، ما مثاله؟ كيف زيد؟ كيف الحال؟ نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إن استقر وبعد واو على تفون مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضرب يلعب مسيئا وأتم لدين الحق من طب الحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعر. نعم، عن واحد كهم. السلام عليكم. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعر. نعم، هو بفتح السين. نعم، أحسن الله عليك. عن واحد كهم سرات شعراء. نعم، أحسنت، كهم سرات شعراء. سبق أنه قد يحذف ما علم من مبتدأ أو خبر كما قال الناظم، وحذف ما يعلم جائز. ثم ذكر مثالين، الأول بحذف الخبر، قال كما تقول زيد بعد من عندكما، فزيد مبتدأ والخبر محذوف للعلم به والتقدير زيد عندنا وإن شئت صرحت به، فالحذف هنا جائز. والمثال الثاني بحذف المبتدأ، قال وفي جوابي كيف زيد قل دنف، دنف هذا الخبر والمبتدأ محذوف تقديره زيد دنف، وإن شئت صرحت به، فالحذف هنا جائز. وقوله فزيد يستغني عنه إذ عرف، هذا تتميم للبيت، هذا تتميم للبيت، وهذا حذف جائز. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر وجوبا، وقد ذكر الناظم مواضع يحذف فيها الخبر وجوبا، وذلك في الأبيات الأربعة التي سمعناها الآن، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر، وبعد واو عينات مفهومة مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضرب العبد مسيئا وأتم تدين الحق منوطا بالحكم. ولم يذكر مواضع حذف المبتدأ وجوبا، قال في مواضع حذف الخبر وجوبا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. الموضع الأول أن يكون المبتدأ بعد لولا الامتناعية. الذي جرى عليه ابن مالك في شرح التسهيل أن خبر لولا الامتناعية إن كان كونا عاما أي يدل على مجرد الوجود دون شيء زائد عليه فهنا يجب حذف الخبر، مثل لولا زيد لأتيتك، ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وإن كان كونا خاصا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره لأنه لا يدرك معناه عند حذفه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة الحديث. فلا يجوز حذف الخبر حديث عهدهم بكفر لأنه لا دليل عليه فلا يدرك معناه عند حذفه، وإن كان كونا خاصا ودل عليه دليل جاز الإثبات والحذف. ومنه أن تقول لولا أنصار زيد لهلك، الكون الخاص هنا لولا أنصار زيد حموه أو نصروه وقد دل عليه دليل وهو قوله أنصار، فهنا يجوز الحذف والذكر. والخلاصة أن خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية إن كان كونا عاما وجب ذكره، وإن كان كونا خاصا فإن دل عليه دليل فالحذف جائز، وإن لم يدل عليه دليل فالحذف ممتنع والواجب الذكر. هذا اختيار جماعة من أئمة اللغة، وذهب إليه ابن مالك في شرح التسهيل وابن هشام في أوضح المسالك وآخرون. ومذهب الجمهور في هذه المسألة أن الواقع بعد لولا الامتناعية لا يكون كونا خاصا بل لا يكون إلا عاما، ويجب مع ذلك حذفه، فإن جاء كونا خاصا في كلام فهو لحن أو مؤول. هذا مذهب الجمهور أنه لا يكون إلا كونا عاما مع ذلك يجب حذفه. وقال غيرهم كما سبق إنه يكون كونا عاما وهذا هو الغالب وهذا يجب حذفه، ويكون كونا خاصا إن دل عليه دليل وجب ذلك، فإن دل عليه دليل جاز الذكر والحذف، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. ومما دل عليه دليل قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. طبعا هذا مثال ليس بشاهد لأن المعري وإن كان من أئمة اللغة إلا أنه لا يحتج بشعره، لأنه ليس المدار في الاحتجاج على العلم باللغة بل على تكلمها بالسريقة، المدار في الاحتجاج على تكلم اللغة بالسريقة ليس على العلم باللغة. فعلى ما جرى عليه ابن مالك الخبر هنا كون خاص يمسكه وقد دل عليه دليل فيجوز حذفه وذكره. وعند الجمهور بيت المعري لحن لذكر الخبر بعد لولا ومجيئه به كونا خاصا، لكن على مذهب الجمهور يمكن أن يعتذر له بجعل يمسكه بدل اشتمال من الغمد، على أن الأصل في لولا الغمد أن يمسكه فحذفت أن وارتفع حينئذ الفعل فلولا الغمد يمسكه. الخلاصة أنه على أنه عند الجمهور خبر المبتدأ الواقع بعد إلا له حالة واحدة وهي وجوب الحذف، وعند غيرهم له ثلاثة أحوال: وجوب الحذف إن كان كونا عاما، ووجوب الذكر إن كان كونا خاصا ولم يدل عليه دليل، وجواز الذكر والحذف إن كان كونا خاصا وقد دل عليه دليل. وقد صرح ابن مالك باختياره أن له ثلاثة أحوال في شرح التسهيل، لذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنا في الألفية على كلامه هناك، إذ الحمل على الموافقة أولى من الحمل على المخالفة. هذا الموضع الأول. ثم قال وبعد واو عينت، ثم قال وفي نص يمين ذا استقر. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ صريحا في القسم، مثل لعمر الله لأفعلن الخير، أي لعمر الله قسمي. ومنه قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك قسمي، فحذف الخبر هنا وحذفه واجب. فإن لم يكن المبتدأ صريحا في القسم لم يجب الحذف. تقول مثلا عهد الله لأفعلن الخير، المبتدأ هنا ليس صريحا في القسم، لأنك تقول عهد الله مثلا يجب الوفاء به، عهد الله لأفعلن الخير استعمل هنا في القسم، عهد الله يجب الوفاء به لم يستعمل في القسم، لذا إذا لم يكن صريحا في القسم يجوز فيه الذكر والحذف. عهد الله لأفعلن الخير هنا حذف الخبر، عهد الله علي لأفعلن الخير هنا ذكر الخبر. الثالث هو الذي قال فيه وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع. الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، فالمبتدأ إذا عطف عليه اسم بواو وهذه الواو نص في المعية وجب حذف الخبر، نحو كل رجل وضيعته، الضيعة الحرفة والصناعة، كل رجل وضيعته، التقدير مقترنان، فالخبر واجب الحذف هنا، كل صانع وما صنع الخبر واجب الحذف. فإن لم تكن الواو المعية كما لو قلت زيد وعمر، الواو هنا لمجرد التشريك في الحكم، إذا لم تكن الواو المعية فهنا لا يجب حذف الخبر، بل إن دل عليه دليل جاز حذفه وإلا وجب ذكره. ثم قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتمت بيني الحق منوطا بالحكم. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا. نطبق هذا على مثاله، ضربي العبد مسيئا، ضربي هذا مبتدأ، العبد مفعول به المصدر، مسيئا حال من العبد، وهذه الحال لا يصلح أن تكون خبرا إذ لا يوصف الضرب بالإساءة، فالخبر هنا محذوف وجوبا. والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا، إذا أردت الاستقبال تقول إذا كان مسيئا، وإذا أردت المضي تقول ضربي العبد إذ كان مسيئا، وإذا كان وإذ كان هذا ظرف زمان نائب عن الخبر. هذا مثال المصدر. ومثال اسم التفضيل أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم هنا مبتدأ وهو مضاف، تبييني مضاف إليه، الحق مفعول به للمصدر، منوطا حال سدت مسد خبر أتم، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. هذا قوله وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أمر، يعني يجب حذف الخبر أيضا قبل الحال الممتنع جعلها خبرا عن المبتدأ المذكور قبلها. ولم يذكر ابن مالك في الخلاصة لم يذكر مواضع حذف المبتدأ وجوبا، وقد ذكرها في الكافية الشافية، وقد ذكرها في هذا الموضع كثير من شراح الألفية كابن هشام وابن عقيل والأشموني تتميما للفائدة. وأشهر تلك المواضع أربعة مواضع. الموضع الأول النعت المقطوع إلى الرفع، النعت المقطوع إلى الرفع لمدح كقولك مررت بزيد الكريم، أو لذم كقولك مررت بزيد البخيل، أو لترحم كقولك مررت بزيد المسكين. المبتدأ هنا محذوف وجوبا، تقديره هو، أي هو الكريم هو البخيل هو المسكين. ومنه في القرآن سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، على قراءة الرفع عالم، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو عالم الغيب والشهادة. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئس، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، فزيد وعمر هنا خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، التقدير هو زيد أي الممدوح زيد، هو عمر أي المذموم عمر. وسيأتي هذا إن شاء الله عند قوله في باب نعمة وبئس، ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، ليس يبدو أبدا، إذن هو واجب الحذف. الثالث أن يكون الخبر مصدرا نائبا عن فعله، نحو سمع وطاعة، فسمع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والأصل أن يقال سمعا وطاعة بالنصب، هذا الأصل، لكن ربما قصروا الدلالة على الثبوت والدوام فرفعوها وجعلوها أخبارا عن مبتدآت واجبات الحذف. ومنه قوله تعالى قال بل سوات لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل أو فصبري صبر جميل. الموضع الرابع أن يكون الخبر مشعرا بالقسم، في ذمتي لأفعلن الخير، التقدير في ذمتي ميثاق أو عهد. ثم ختم ابن مالك هذا الباب بمسألة تعدد الخبر فقال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. سراه جمع سري، والسري الشريف. يجوز تعدد الخبر عند جمهور النحويين، لماذا؟ لأن الخبر حكم، ويجوز أن يحكم على شيء واحد بحكمين أو أكثر. ثم هذا التعدد نوعان، تعدد في اللفظ دون المعنى وتعدد في اللفظ والمعنى. التعدد في اللفظ دون المعنى مثل أن تقول البرتقال حلو حامض أي مز، وعلامته عدم صحة الإخبار بكل واحد عن انفراده. يعني لو قلت البرتقال حلو هنا لا يصح أن تخبر بهذا الخبر وحده، لو قلت البرتقال حامض فلا يصح كذلك أن تخبر بهذا الخبر وحده. يعني هنا الخبر المتعدد حلو حامض قائم مقام الخبر الواحد، ومثله أيضا فلان أعسر يسر للذي يعمل بكلتا يديه. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كذلك، كان أعسر يسرا. قال في الصحاح ولا تقل أعسر أيسر، يعني قل هو أعسر يسر ولا تقل أعسر أيسر. هذا النوع الأول، وهو تعدد في اللفظ دون المعنى، فهنا يكون الخبر المتعدد قائما مقام الخبر الواحد، حلو حامض أي مز، أعسر يسر أي يعمل بكلتا يديه. النوع الثاني تعدد في اللفظ والمعنى، وعلامته صحة الإخبار بكل خبر على انفراده، كأن تقول زيد كاتب شاعر، يصح أن تخبر بكل واحد من هذين الخبرين على انفراده، تقول زيد كاتب أو زيد شاعر. ومنه مثال الناظم هم سرات شعراء، سراه هذا خبر أول، شعراء هذا خبر ثان. ومنه قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه خمسة أخبار. هو مبتدأ، الغفور خبر أول، الودود خبر ثان، ذو العرش ذو خبر ثالث، المجيد خبر رابع على قراءة الرفع، فعال خبر خامس. وأما على قراءة الجر ذو العرش المجيد فعال، فيكون قوله تعالى فعال هذا الخبر الرابع، والمجيد صفة. وكذلك قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فيها أربعة أخبار، ذلكم مبتدأ، الله باسم الكريم خبر أول، ربكم خبر ثان، خالق كل شيء خبر ثالث، لا إله إلا هو خبر رابع. ومنه قول الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع، فهو هو مبتدأ يقظان خبر أول، هاجع خبر ثان. ومنه قول الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي، هذه أخبار. هذا آخره.